السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا أخوتي الكرام وأخواتي الكلمات في أكاديمية الأصول، ومع الدرس الثالث من دروس التوضيح الأبهري لتذكرة الملقن للإمام الحافظ الصفوي رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن أول نوع من أنواع علوم الحديث، وعن مقدمة يسيرة في معنى الحديث اصطلاحا، وكذلك الإسناد والسند والمتن ونحوها من تلك الاصطلاحات الأولية التي يحتاجها طالب العلم للتعريف بأوليات هذه الاصطلاحات التي اصطلح عليها المحدثون. ثم شرعنا بعون الله عز وجل في الكلام عن الحديث الصحيح، فذكر رحمه الله تعالى قال: والصحيح ذكر أولا أقسام أنواع الحديث أو أقسام أنواع علوم الحديث إجمالية، فقد أجملها العلماء في ثلاثة أقسام، وقلنا أن هذا التقسيم الثلاثي هو تقسيم حادث يعني أو ما استقر عليه الاصطلاح. أما قبل ذلك فقد كان العلماء يقسمون الحديث إلى مقبول ومردود فقط، أو إلى صحيح وضعيف. وأما النوع الثالث وهو الحسن، وهو أوسط أنواع علوم الحديث على التقسيم الذي استقر عليه المحدثون بعد ذلك، ونقل الصفاوي الإجماع على هذه القسمة الثلاثية: صحيح وحسن وضعيف. تلك أقسام إجمالية وليس تفصيلية، فكل قسم من هذه الأقسام صور وأنواع أخرى من أنواع علوم الحديث. أما هذا التقسيم فكما قلت هو على وجه الإجمال. قال رحمه الله تعالى: فالصحيح لذاته وكذا لغيره. هنا فائدة مهمة، كثير من علماء الحديث الذين عرفوا الحديث الصحيح عرف الحديث الصحيح لذاته. عندنا الحديث الصحيح إما صحيح لذاته وإما صحيح لغيره، وقد تكلمت عن هذه المسألة أيضا بشيء من الإجمال والاختصار كما هو المناسب لحال درسنا هذا في شرح هذا الكتاب المبارك، وقلت أن العلماء عرفوا الحديث الصحيح إن الحديث الصحيح إما صحيح لذاته يعني مستمد الصحة من رجال إسناده، لو في إسناد واحد بس فلان عن فلان عن فلان عن فلان أنظر في رجال هذا الإسناد، فإذا وجدت أن رجال هذا الإسناد كلهم ثقات ثم أنظر بعد ذلك في صيغة التحمل حدثنا وأخبرنا إلى آخره، فإن لم يكن في الإسناد أحد مدلس أو كان فيه مدلس لكنه قد صرح بالسماع وقال حدثنا أو سمعته، ثم بعد ذلك الحديث قد سلم من الشذوذ وسنتكلم عن معناها ومن العلة وسنتكلم عن معناها سيأتي يعني بإذن الله ضمن أنواع من الحديث فيما سيأتي بإذن الله تعالى. إن كان سالم من هذه الأنواع فهذا يسمى الحديث الصحيح لذاته، يعني مستقل الصحيح لذاته من رجاله، تمام؟ وقد عرف هنا وما اتصل سنده بنقل العدل الضابط يعني به إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. اتصل لابد من اتصال الاسناد بمجمع القطاع، اتصل سنده وما اتصل سنده بنقل العدل، بنقل يعني الصيغه حدثنا واخبرنا العدل، قلنا العداله هي ملكه تحمل صاحبها على ملازمه التقوى واجتناب الفسق وقوالب المروءه، ثم تكلمنا بعد ذلك عن العداله والعدل، وقلنا ان العدل هو الشخص الموصوف من رجال الاسناد هو المسلم البالغ العاقل السالم أسباب الفسق وقوارب الأمور، والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب الفسق وقوارب الأمور. وتكلمنا عن الفسق بأنواعه، فسق الشهوات وفسق الشبهات في الدرس الماضي. طيب، جالس في تعريف الحديث الصحيح، صحيح اللي هو أحسن من ذاته اللي هو مستمد من الصحة والقوة من الرجال بتوعه بس. طب لو في واحد من الرجال دول في كلام ضعيف لكن الحديث جاء من طريق ثاني برضه سبب ضعيف زي هنقول ضعيف، او هذا الحديث جاء من طريق نقول لابد ان يكون ثقة، هو بيكون ايه؟ ثقة ضارب. طب لو هو نزل عن درجة الثقة شوية بيسموه صدوق، لو صدوق قال في ايه؟ طيب لو انه هو صدوق هيبقى تعريفه هيبقى هذا الحديث حسن، لانه نزل عن درجة الصحة اللي هو تمام الضبط، خف ضبطه شوية صدوق. طب لو قلنا حديث في اسناد واحد صدوق وحديث ثاني نفس المتن كلام النبي هو جاب من طريق ثاني في اسناد بتاعه واحد صدوق، هيبقى داير احسن من درس صحيح لذاته. ليه بقى صحيح لغيره؟ ايه؟ لانه قد استمد الصحه من غيره لا من ذاته، فاحتاج الى طريق اخر يقومه. جاء بطريق زي ما تقول كده الواحد ايه تعبان شويه، مسك واحد تاني تعبان شوية، الاثنين يمشوا مع بعض يشدوا بعض، فبيبقى صحيح يغير. خلاص؟ العلماء كثير من العلماء كانوا يعرفون الحديث الصحيح لذاته، لكن ما بيدخلوش في التعريف الاثنين صحيح لذاته ولا غيره. فالسخاوي رحمه الله تعالى أراد أن يعرف الحديث الصحيح لذاته ولغيره تعريف جامع. قال: فالحديث الصحيح لذاته وكذلك لغيره ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. ده تعريف مين؟ تعريف ابن الملقن رحمه الله تعالى، اللي هو ده تعريف ابن الملقن. قال: ما سلم من الطعن في اسناده ومتنه، اي نوع من انواع الطعن. لكن هذا ايضا مجمل يحتاج الى جمع تفسير. فاستخاف الصواب ان نكون يا جماعه التعريف الاجود والافضل ان نقول هو المتصل السند، يبقى اول حاجه الاتصال، ما فيش فيه انقطاع في السند، يعني مش فيه سقط في الاسناد، بالعدل التام الضبط. العدل التام الضبط صفة مين؟ صفة من كان حديثه صحيح أو القاصر عنه إذا اعتضد من غير شذوذ ولا علة. أو القاصر عنه يعني القاصر عن تمام الضبط اللي خف ضبطه شوية بنسميه إيه؟ أحسنتم صدوق. يبقى التعريف هنا يشمل إيه؟ الصحيح لغيره الصحيح لإيه؟ قال: إذا اعتضد من غير شذوذ ولا علم. ثم شرع رحمه الله تعالى يشرح في هذا التعريف الذي ذكره. قال: والإسناد والسند هو الطريق الموصل للمتن وهو الغاية التي ينتهي إليها. الإسناد والسند هو الطريق. احنا قلنا ان في تعريف جميل قوي ذكر الحافظ ابن حجر تابعا فيه للحافظ ابن جماعة رحمه الله تعالى. الجماعة ده من الناس اللي اختصر كتاب علوم الحديث، وحنا تكلمنا عن هذه المسألة في المقدمة. اختصر كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتاب سماه منهل الراوي. منهل الراوي اعتنى منه وتروى منه، تمام؟ اختصر فيه ابن جماعة رحمه الله تعالى، وكان فاضل في زمانه، وأيضا هو يعني من علماء الحديث لكن ليس من متخصصين الحديث بقوة. ذكر تعريف جميل جدا، قال: هو حكاية طريق المتن. الحافظ ابن حجر ورق له هذا التعريف: حكاية طريق المتن. إيه هي الحكاية؟ الحكاية هي عبارة عن متحدث وبصيغة، كل حدثنا أو أخبرنا. طريق المتن جمع رجال بشكل إسنادي. حكاية طريق المتن يبقى جمع بين الصيغة وبين الرجال، يبقى لابد أن يتوفر في الحديث معرفة أحوال الرجال والصيغ بتاعتهم تقول حدثنا او اخبرنا او لان اذا رتب عليها قبول او رد الحديث. فهو قال: والسند والاسناد اي الاثنين بمعنى واحد. الاسناد بمعنى السند. عندنا اسناد وسند ومسند، ومسند اليه او مسند اليه. السند والاسناد بمعنى واحد. والمسند مصطلح يطلق على كتاب، على أسماء في بعض الكتب، كتاب يجمع أحاديث كل راو على حد، صحابي على حد، زي مسند الإمام أحمد يجمع أحاديث أبو هريرة وبعدين حديث أبو سعيد وبعدين يبقى مش نجاوب على الأمور الفقهية. لا، أمال إيه؟ قال لك: لا، ده هو عبارة عن مش نجاوب على الأمور الفقهية لكنه مبوب على مسانيد الصحابة. حديث رواه هريرة عن النبي، كل حديث هريرة اللي وقف عليها طبعا صاحب الكتاب. كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليها أبو سعيد الخدري، وهكذا كل الصحابيين من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وهو الطريق الموصل للمتن. قلنا أن المتن هو آخر ما ينتهي إليه الإسناد من الإتفاق، يعني هو لو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسمى في الاصطلاح مرفوعا، ولو كان كلام الصحابي يسمى في الاصطلاح موقوفا، ولو كان كلام التابعين يسمى في الاصطلاح مرفوعا. خلاص، هو الذي قالوا منه أي من الصحيح لذاته مما هو أعلى مرتبة المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان أي البخاري ومسلم في صحيحيهما. طيب، إحنا دلوقتي عرفنا الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل، عرفنا يعني العدل الضابط وأنواع الضبط صار ضبط الكتاب عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون شاذا ولا معللا. سنتكلم إن شاء الله عن الشذوذ وعن العلة في محلها، لأن هي لها باب خاص بها، قسم خاص برأسه سنتكلم عنه في مكانه بإذن الله تعالى. قال: ومنه أي من الصحيح لذاته، لو أن الصحيح لذاته وصحيح لغيره أحسن، صحيح لذاته وصحيح لغيره. يقول: ومن الصحيح لذاته منه قسم أو مراتب. الصحيح لذاته اللي مستبد الصحة من الجانب الإسناد هو عبارة عن مراتب، درجات متفاوتة، في درجات عليا ودرجات دنيا، واللي تنخفض تحت الصحيح لذاته يعني يظلك متفاوت. حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، رجال إسناده كلهم ثقات وعدول. هل هذا الحديث قوته زي حديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه أو الترمذي أو ابن ماجه؟ الجواب كلا، حتى وإن كان الحديث في سنن ابن ماجه والترمذي والنسائي ونحوها من الكتب، أيضا رجال إسناده ثقات ضابطون عدول. لكن صحيح البخاري ومسلم العلماء نظروا فيه وأبعدوا النظر وبحثوا واستخرجوا واستدركوا ثم سكتوا بعد ذلك، فانعقد الإجماع على صحة ما في الكتاب، إجماع المحدثين أن كل الصحيح البخاري وصحيح مسلم متفق على صحته لا إشكال فيه، إلا كم حديث كده صحيح البخاري وحديث صحيح مسلم، غير كده كله صحيح. فلا شك أن الصحيح البخاري ومسلم أقوى من غيره. في صحيحيهما قال: المتفق عليه يعني اللي أخرج البخاري ومسلم مع بعض، هما الاثنين أخرجوا نفس الحديث نفس المتن، وإن كان رجال مختلفين. في صحيحيهما الذي أولهما أصحهما، أولهما يعني صحيح البخاري، صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم لعدة أمور، العلماء اختلفوا في أيهما أصح، البخاري ولا مسلم؟ البخاري، صحيح البخاري وصحيح مسلم. فالجماهير المحدثين على أن صحيح البخاري أصح أقوى من صحيح مسلم، وذلك لأمور منها أن البخاري رحمه الله تعالى الرجال اللي هم متكلم فيهم بشيء من الضعف في صحيحه نصف عدد الرجال الموجودين في صحيح مسلم، نصف العدد، اللي في رجال البخاري 80 وعند مسلم 160. الرجال اللي متكلم فيهم بشيء من الضعف في صحيح البخاري معظمهم شيوخ البخاري، فهو عارفهم ويعرف الصحيح من حديثهم. كان في الإمام البخاري شيخ اسمه إسماعيل بن أويس أو بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس هذا ذهب للإمام البخاري مرة وقال له: انظر في حديثي. هو شيخ الإمام البخاري، بس تلميذه هو على شيخه، ويعلم أن تلميذه عنده دراية تامة بعلة الحديث ومعرفته بأحوال الرجال، فقال له: الكتاب بتاعي ده، هو انظر في كتابي يعني الحديث اللي انا سمعتها وكتبتها في كتابي، هل كل ما فيه صحيح؟ فنظر الامام البخاري رحمه الله تعالى واستخرج له الصحيح من الضعيف، علم له على الصحيح منها وعلى الضعيف منها. معنى ذلك بقى ان البخاري عارف الصحيح والضعيف في حديث مين؟ احسنتم يا شيوخي. تظن ان البخاري يروي حديث من طريق اسماعيل بن ابي اويس فيه ضعف؟ كلا، لانه يعلم الصحيح من الضعيف من حديث شيوخه. وهو الضعيف مش معناه ان كل ما حدث به ضعيف، لا، لكن غالب ما حدث به ضعيف. يعني لو قلنا مثلا ان هو يحفظ 1000 حديث، هنطلع من 1000 حديث مثلا 600 حديث ضعيف و400 حديث مقبول. لكن لما غلب عليه الضعف، يعني الضعف عنده اكثر من الصواب، العلماء قالوا لا، انا اتوقف في احاديثه كلها، مش هنقبل حديث الا اذا جاء حديث من طريق تاني باسناد تاني، راوي تاني او اسناد اخر روى نفس المتن اللي هو راويه. ها، في الحاله دي نقول ايه؟ نقول ان ده دليل على ان الحديث ده من الاحاديث التي ضبطها هذا الراوي، لان غيره قد روى نفس الحديث، لو كان حتى الراوي التاني في ضعف برضه خفيف، في ضعف ايه؟ خفيف، مش كذاب، مش مفروض الحديث، لا، مش عنده فحش في الوهم. فلذلك صحيح البخاري اصح من صحيح مسلم. البخاري اعلم بالحديث والرجالين، الامام مسلم رحمه الله تعالى. البخاري له شرط في الرجال دقيق جدا وقوي، ما ياخدش احاديث حد من الرواه، ها، ما يدخلوش في كتابه الصحيح الا اذا كان متيقن ان فلان قد سمع حديثه من فلان والتقى به وسمع منه هذا الحديث. بخلاف الامام مسلم، الامام مسلم عنده شيء من السهوله شويه في شرطه هذا، قال طلب روي ثقه وقال حدثنا او اخبرنا او سمعته مواجه مدلس اقبل حديثه. البخاري قال لا، لازم يجي عندي ما يدل على انه التقى بشيخه هذا، التقى بشيخه هذا ولو في حديث واحد. الامور اللي سالتها ان شاء الله في الموسعه. الامام البخاري هو شيخ الامام مسلم وهو معلمه. القصه المشهوره ان الامام البخاري رحمه الله تعالى جاءه مسلم بحديث، فقال حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره في كفاره المجلس، حديث كفاره المجلس، من جلس مجلسا ثم قام فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له استغفره واتوب اليه، كفر الله عز وجل عنه ما وقع منه من رفث او اخطاء في هذا المجلس. حديث كفاره المجلس جاي من طريق سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره. فالإمام مسلم حدث الحديث أمام البخاري، قال ما أحسن هذا الحديث في الدنيا، إسناد أحسن من هذا؟ فالبخاري قال نعم هو حسن حلو فعلا، لكنه فيه علة. قال علة؟ أخبرني. ثم ألح عليه الإمام مسلم رحمه الله تعالى فقال أن هذا الحديث لم يسمع سهيل بن أبي صالح من أبيه هذا الحديث. فقبل مسلم رأسه وقال أنت أستاذ الأستاذين، وكما قال رحمه الله. ولذلك البخاري أعلم من مسلم، فلذلك فضل صحيح البخاري على صحيح الإمام مسلم. قال السخاوي وفي صحيحيهما الذي أولهما يحسن وغير أصحهما لا عند كل الأمة. يعني عايز اقول لك ان مش جميع علماء الامه اتفقوا على ان البخاري اصح، لان في بعض علماء المغرب كابي علي النيسابوري وبعضهم فضل، والامام ابن حزم علماء المغرب الاندلس منهم من فضل صحيح الامام مسلم على صحيح الامام البخاري، وكان عندهم كتاب مسلم منتشر اكثر من كتاب البخاري، لكن تفضيلهم لكتاب مسلم على البخاري بين ابن حزم رحمه الله تعالى سبب تفضيله، قال ليس فيه بعض الخطبه الا استرد. يعني البخاري هو كتاب باب الصلاة، كتاب الصلاة باب الصلاة تحت الكتب، كتاب أبواب، باب كذا باب كذا. ممكن حديث طويل يكون الحديث ده يشتمل على أحكام في الصلاة وأحكام في الزكاة وأحكام في الحج وأحكام في النوع، حديث طويل فيه جمل من الأحكام. البخاري بيقول مقطع الحديث بتاعه بدل ما يجيب الحديث كله في كتاب الصلاة وبعدين يحتاج يجيبه كله في كتاب الزكاة وبعدين يعيده مرة تانية في كتاب الحج وبعدين يعيده مرة تانية في أحكام الصيام، لأن الحديث فيه حكم، يوم يقطع الحديث يجيب محل الشاهد بس يسوق رسالات حديثا فلان مثلا عن الصحابي عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه تمام جه كتاب الزكاه قال حدثنا فلان عن اسناده بنفس الاسناد او باسناد اخر لكن نفس المتن قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يذكر الزكاه أول فيه وإيتاء الزكاة يقتصر بإيقاعه بالحتة المحتاجة بس في الباب بتاعه فأصبح حفظ صحيح البخاري صعب شوية لأن الحديث الواحد اتقطع في أبواب كتير ممكن في 15 باب ممكن في 15 باب من أبواب أو في عدة كتب يكون فيها عدة أبواب ماشي فصعب ولذلك مسلم لم يفعل هذا مسلم سرد الأحاديث مثلا أحاديث الصلاة سردها كلها حديث الزكاة استردها كلها الحديث بطولة صفحتين ثلاثة أربعة خمسة يصل من الحديث بطولة فلما يجي واحد يحفظ صحيح مسلم سهل عليه إن هو يحفظه ليه الحديث جاي تام كان مش الحديث مقطع فعلماء المغرب بعض علماء المغرب ده النص صحيح الحديث المفضل صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح البخاري من هذه الناحية من ناحية الصناعة بس الصناعة يعني إيه يعني طريقته في سرد الحديث قال ليس فيه بعض الخطة قلنا في كتابه المقدمة إلا السرد يعني يسقط حديث الكتاب كل كتاب الصرد كله في الزكاة وهكذا فيشغل هي بظروف ما في بخلاف من المقدمة قال رحمه الله وإن تضمنت امرأتهما لتلقيهما لها إلا ما علل يعني هما سبب تفضيل الصحيحين عن غيرهما إن الأمة تلقت الكتابين بالقبول الأمة المقصود بها علماء الأمة علماء الحديث خاصة إلا ما علل أن وفقهم إلى النذر اليسير بعض الأحاديث التي وعظت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم مما أجبت عنها بالقبول بل ما فيهما إلا ما استثني قطعي دون مطلق الصحيح فنظري ثم إنه على مراتب فأعلاها ما اتفق على تواتره طيب عايز يقول لك عايز يقول رحمه الله تعالى ان الامام البخاري ان صحيح البخاري ومسلم الحسن متفق عليها ايضا هي على مراتب احنا قلنا ان اعلى حاجه في الحديث صحه متفق عليه البخاري ومسلم الحديث المتفق عليه في صحيح البخاري ومسلم ايضا هي مراتب هي ايضا مراتب قال ثم إنه على مراتب إنه على مراتب فأعلاها ما اتفق على تواتره البخاري ومسلم رواه وهو متواتر متواتر يعني يا جماعة الحديث المتواتر احنا بنقول ان الاسناد ان الحديث هو المتن كلام النبي او من دون النبي صلى الله عليه وسلم كلام ده هو المتن جاء الينا عن طريق سلسلة الاسناد اللي هي حكاية طريق المتن أو سلسلة الإسناد الموصلة للمتن هو السنة فلان عن فلان عن فلان عن فلان خلاص؟ في حاجة اسمها الحديث المتواتر، الحديث المتواتر ده كل طبقة في طبقات الحديث يعني البخاري رواه في صحيح قال مثلا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة في نفس الطبقة اللي فيها أبو بكر بن أبي شيبة دي في عشرة سمع الحديث من شيخ اللي هو مين مثلا قال حدثنا مثلا الحميد او حدثنا وكيع في نفس الطبقه اللي فيها وكيع في مثلا معاني ثانيه سمعت الحديث من شيخ من الشيخ ما يجوش على 10 في الطبقه اللي فوقها 10 10 10 في كل طبقات الاسناد بس المتواتر اعلى ما في الصحيحين المتواتر ثم بعد ذلك المشهور المشهور في كل طبقة ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى تسعة ما وصلش العشرة لأن العشرة كانت متواترة اسمه ليه؟ المشهور ثم المشهور ثم من فرض به البخاري ثم من فرض به الإمام مسلم ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم رحمه الله تعالى دي درجات درجات الأحاديث الصحيحة اللي في الصحيحين وما كان أشهر فيه. قال رحمه الله: والحسن. انتهينا الآن. الحديث الصحيح هو أعلى درجات علوم الحديث، ولذلك قدم في الذكر الحديث الصحيح. قال الحسن: والحسن أي لذاته. إذا أطلق الحسن عند المتأخرين، المتأخرين هم في كتب المصطلح يعني اللي بعد المئة الخامسة تقريبا، فالمقصود بالحسن ها هنا هو الحسن لذاته. يعني الحسن لذاته يعني راوي صدوق. وفي الحسن لذاته والحسن لغيره، زي الصحيح بالضبط. الصحيح في صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لغيره هو عبارة عن ايه؟ قلنا قلنا هو الحديث الحسن اللي في بعض الرجال وخف ضبطه شوية، فهو راوي صدوق جاء من طريق ثاني زيه فارتفع الى الصحة مستمدها من اخوه الحديث الطريق الثاني. نفس الكلام الحديث الحسن لذاته اللي هو رجال اسناده فيهم مراوي صدوق او اكثرهم صدوق، وممكن يكون في راوي رواه فيه ضعف، ده اسمه ايه؟ ضعيف. حتى لو في طبقه واحده او في طبقه واحدة. يعني في طبقه واحده الطبقات اللي هي كل راوي بيروي الحديث عن شيخ عن شيخ عن شيخ، كل تلميذ ده يسمى طبقه. يعني البخاري طبقه، قال حدثنا الحميدي، الحميدي طبقه. لو قال الحميدي مثلا حدثنا مثلا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة عن فلان طبقه، طبقه طبقه طبقه الصحابه، خلاص اسمها ايه؟ الطبقه. طيب قلنا الحديث الحسن لو في طبقه واحده بس راجل من الرجال فيه ضعف يبقى اسمه ضعيف، لنأخذ بالأدنى حفاظا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى اسمه ضعيف. طب الضعيف ده بقى لو جاء من طريق ثاني زيه ضعيف مع ضعيف يبقى للحسن، يبقى اسمه حسن لإيه؟ أحسنتم، حسن لغيره، مستمد الحسن من غيره مش من رجاله. لكن لو قلنا هذا حديث حسن أطلقناه مقصود الحسن لذاته اللي هو رجاله صدوق، أقل حاجة فيهم صدوق. والحسن وإن لذاته ما كان إسناده أي طريقه ولو في بعض رواه، فلا حتى بعض رواه دون الأول في الحفظ خف ضبطه شوي، أي في الضبط والإتقان، إذ هو والصحيح سواء إلا في تمام الضبط. مفيش فرق بين الصحيح والحسن في الأحكام. يعني لو قلت هذا حكم في الزكاة والحديث بتاعه حسن، حجة ولا مش حجة؟ حجة. في الصلاة حجة ولا مش حجة؟ حجة. طالما الحديث مقبول عند العلماء يبقى حجة ويجب أن يعمل بما فيه. قال هو دون الأول، الأول رجاله أثبات حفاظ، لكن ده دونهم في الحفظ صدوق. صدوق ده معناه يا إخوانا إن هو عنده شوية أوهام، يعني لو حفظ مثلا 100,000 حديث نقول مثلا في عنده من 100,000 حديث مثلا 2,000-3,000 متكلم فيه، حفظ 1,000 حديث مثلا هنقول في حوالي 40-30 حديث متكلم فيه، وصف 400 حديث مفيش فيهم كلام، يبقى في عنده شوية أوهام، جزء أوهام. لو الأوهام زادت للنصف فما فوق النصف ده يبقى ضعيف، تحت النصف يبقى صدوق. ماشي؟ وممكن صديق الصدوق يهم قليلا، وصدوق له أوهام، وصدوق يهم. لو قالوا صدوق يهم هو نفس الكلام ضعيف، ليه؟ الوهم غالب عليه. فأنا إذ هو والصحيح سواء، سواء في الأحكام، سواء في القبول، سواء فيما يوجبه، إلا في تمام الضبط. نفس الزنون في الحديث الصحيح يا جماعة في تعريف هو الحديث الحسن، يعني ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط، لا استنى مش تام الضبط، امال ايه؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه. تام الضبط ده فين؟ احسنتم وإن أريد تعريفه لذاته ولغيره، هيعرفه لك بقى بتعريف جامع يجمع الاثنين الحسن لذاته والحسن لغيره. اسمع بيقول ايه، وده التعريفات اللي بقولها دي من ضمن ما امتاز بها ما تميز بها هذا الكتاب وتميز به الإمام السخاوي رحمه الله تعالى عما سبقه. قال فهو ما اتصل سنده بالعدل العدالة لا واحد نزل مفيش حاجة اسمها خفيف العدالة لأن العدالة دي هي الدين لو واحد عنده خفة في الدين حديثه مقبول ولا مردود مردود أحسنتم فاسق حديثه مردود سواء كان فسق شهوات يعني يقع في الشهوات في الفجور عياذا بالله أو فسق شبهات الشبهات يعني مبتدع غالي في بالعكس زي الخوارج زي مثلا الغلاة زي المعتزلة زي مثلا الروافض الشيعة الذين يحبون الصحابة ويكفرون سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين تمام ففي حاجة اسمها خفة الضبط خفة عدالة خفة تكون في إيه؟ في الضبط الواحد قال وإن أريد تعريفه لذاته ولغيره فهو ما اتصل سنده بالعدل القاصر في الضبط نتقصر شوية أو بالمضاعف القصر في الضبط ده اللي هو الحديث الحسن ده أو بالمضاعف بما على الكذب إذا اعتضد ده اللي هو الايه قلنا لو خبر مضاعف جاء من طريق تاني اعتضد اعتضد يعني جاء من طريق تاني ده بيبقى حسن ليه أحسنت وحسن ليه لغيره حسن وعايز التعريف يجمل الحسن الذاتي والحسن لغيره دي مع بعض يبقى هنا لما قال ما اتصل سنده بالعدل القاصر في الضبط لغايه هنا ده تعريف الحسن لذاته او بالمضاعف ده تعريف الحديث اللي فيه ضعف عدل الكذب لان الكذب حديثه مضبوط ما يقبلش ابدا اذا اعتضد ده الحديث الحسن لغيره يعني جاء من طريق ثاني من غير شذوذ ولا عله من غير شذوذ ولا عله اختلف العلماء طبعا في تعريف الحديث الحسن تعريفات كثيرة وبعض العلماء كإمام الذهبي قال أنا آيس أن أقف على تعريف يدخل تحته كل الأحاديث الحسنة ليه يا جماعة وقال لأن الحديث الحسن في الأصل ما كانش موجود كاصطلاح عند المتقدمين والأمر الثاني هو خاضع لاجتهاد الناظر فيه بمعنى إن الحكم على رأوا إنه هو صدوق أو بإنه هو ثقة حكم أغلبي يرجع إلى اجتهاد الناظر هو صدوق ولا ضعيف أغلبي فعشان تجيب حكم ثابت أمر فيه شيء من الصعوبة لكن عند المتأخرين ضربوا بعد تعريف ضربوا وطبعا الحديث الحسن في كلام كثير جدا ومن أول من أشاره هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وكان موجود في كلام المتقدمين كالإمام البخاري ومن كلام أبي حاتم الرازي والطبقة اللي فوقهم في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وفي كلام علي بن المديني والطبقة التي دونه وموضوع أيضا كلام الإمام النسائي والإمام الدارقطني ذكروا كل هؤلاء التعبير بالحسن لكن مش دائما التعبير بالحسن يكون بمعناه الاصطلاحي عند هؤلاء ويعمه والصحيح الذي قبله بعد هو الحديث الحسن اسمه الحديث الحسن والإمام الترمذي لما يقول هذا حديث حسن المقصود بالحديث الحسن عند الإمام الترمذي هو الحديث الحسن لغيره وليس الحديث الحسن لذاته هو نفسه كده في آخر كتاب العلل اللي في إشاء لكتاب السنن في حاجة اسمها العلل الكبير وعلل الصغير العلل الكبير كتاب مصنف لذاته الإمام الترمذي كان بيسأل الإمام البخاري شيخه عن أحاديث ويقول هذا حديث ضعيف إذا حسب عنه اسم العلل الكبير في العلل الصغير في آخر كتاب صحيح سنن الإمام الترمذي اسمه الجامع الصحيح في جزء صغير في تكلم فيه عن العلل فهو حب يقول يا جماعة أنا لما قلت في كتابي السنن هذا حديث حسن فالحسن عندنا وتتوفر فيه ثلاث شروط ضابط ألا يكون فيه راوي متهم بالكذب وأن يأتي من غير وجه وألا يكون شاذا ثلاث حاجات ألا يكون شاذا وأن يأتي من غير وجه من غير وجه يعني يأتي طريق ثاني ولا يكون فيه متهم بالكذب هذا اسم الحسن عندي فقالوا هو الحسن لغيره وليس الحسن لذاته قال ويعمه والصحيح يعني الحسن الصحيح الذي قبله مما زاده وقال انه من النفائس اسم الخبر الطويل. اسم الخبر الطويل يعني الصحيح والحسن يدخل تحت مسمى الخبر الطويل، وهما محتج بهما وإن كان الثاني لا يلحق الأول في المرتبة. إحنا قلنا أن الصحيح والحسن في سبيل الحديث المقبول، الحديث المقبول حكم، لكن لو حصل خلاف بين حديثين تعارضا صحيح وحسن مقدم بين الصحيح صح؟ لأنه أفضل في تعارض بين حديثين ساعتها هنقدم الأصح لو كان في تعارض من الوجه ما ينفعش نجمع بينهم. فلذلك هما الاثنين حجة، لكن لو حصل بينهم تعارض حديث منطوقه يعارض حديث آخر منطوق الحديث الآخر بنقدم الحديث الصحيح عن قال وهما محتج بهما وإن كان الثاني لا يلحق الأول في المرتبة. ثم قال رحمه الله تعالى والضعيف ما ليس واحدا منهما. نتوقف عند هذا القدر بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم نتكلم عن الحديث الضعيف عن حديثه وتعريفه وعن كلام العلماء فيه. إحنا خلصنا القسم الأول من أقسام الحديث وهو الحديث لا مش الحسن المقبول. كان الحديث المقبول ينقسم إلى صحيح وحسن. الصحيح ينقسم إلى أحسنتم صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره. الأربع أنواع دول صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره يطلق عليهم جميعا الحديث المقبول. ثم القسم الثاني الحديث المردود. الحديث المردود غير محتج به مش مقبول. أول درجة من درجاته اللي هي تعتبر أعلى درجاته مش أدنى، الأعلى الضعيف، في بعدها دركات أخرى أدنى في الضعف أدنى في الضعف. فإن شاء الله الدرس القادم نتكلم في بإذن الله تعالى عن الحديث الضعيف، وهو أول قسم من أقسام أو أول نوع من أنواع الحديث المردود. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا سبحانه وتعالى صالح أعمالنا، وأن يرزقنا علما نافعا.